الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم في هذا اللقاء التاسع من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمسجدنا العامر مسجد النور، ويعد هذا اللقاء مسك الختام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أهلا بكم وقد سلكتم طريقا إلى الجنة، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم إن عنوان محاضرة الليلة بإذن الله تعالى: يا باغي الخير أقبل. إخوة الإسلام، لقد اختار الله عز وجل مواسم للطاعات، واصطفى منها أياما وليالي وساعات، فضلا منه وإحسانا، تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات وتستجاب فيها الدعوات. ومن هذه الأيام والليالي والساعات شهر رمضان، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى كل ليلة عتقاء من النار. إخوة الإسلام، إن ذنوب العباد كثيرة، إن ذنوب العباد كثيرة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ولكن الله جل وعلا من رحمته بعباده أن فتح لهم باب التوبة ودعاهم إليها، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ولم يكتف ربنا بذلك، بل أمر بالمسارعة إليها، فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بل أمر الله عز وجل بالمسابقة عليها، فقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا امتنان من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فليس منا أحد معصوم، ولكن الكيس الفطن اللبيب الذي يسارع إلى التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الكيس الفطن الذي يقبل دعوة الله. فالله يدعونا إلى ماذا؟ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهل أنتم قابلون دعوة الله؟ تخيل لو إنسانا دعاك لدعوة وأرسل إليك كرت زفاف، فأنت تجتهد في تلبية الدعوة، وربما تذهب حتى وإن كانت هذه الدعوة في معصية الله عز وجل، في القاعات حيث الغناء والمزمار والاختلاط وغير ذلك، فأنت تذهب لطرد هذا الإنسان حتى ولو في غضب الجبار سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكيف بدعوة الله الذي خلقك فسواك فعدلك؟ كيف بدعوة الله لك الذي أوجدك من العدم؟ كيف بدعوة الله الذي عفاك من كل سوء؟ كيف بدعوة الله عز وجل الذي يفرج عنك الكر؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله يدعوك: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الله يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى الجنة، يدعوك إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. طاعتك تنفعك أنت، معصيتك تضرك أنت. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفضل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فطاعتك لله تعود عليك أنت بالنفع، ومعصيتك لله تعود عليك أنت بالضر. لذا قال الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالهداية هداية التوفيق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياها في كل صلاة من صلاتنا. أمرنا الله عز وجل أن نسأله هداية التوفيق التي بيد الله سبحانه وتعالى وحده: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية يعطيها ربنا سبحانه، ويتفضل بها امتنانا وإحسانا على من شاء من عباده. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر من وفق لهذه الهداية هداية التوفيق، فقال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهداية التوفيق بيد الله عز وجل، لذا فإن أهل الجنة إذا دخلوها حمدوا الله جل وعلا على هداية التوفيق بعد هداية البيان والإرشاد: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا رأيت من نفسك اجتهادا على الجادة في طاعة الله عز وجل فعليك أن تحمد الله مع كل نفس من أنفاسك، تحمد الله عز وجل في كل لحظة مع كل نفس من أنفاسك. وإذا حمدت الله فهذا الحمد نعمة يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى شكر. لذا فإن العبد يجب أن يكون شاكرا لأنعم الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل حين. إذا وفق الإنسان لشكر الله فهذه نعمة تستوجب الشكر، ثم إذا وفق لنعمة أخرى فهذه نعمة تستوجب الشكر. لذا فإن الإنسان العابد لله عز وجل يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره مع كل نفس من أنفاسه. فالله يدعونا أيها الأحبة، يدعو المحسن ويدعو المسيء، فكل منا لا شك سيندم. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الدنيا دار فناء، والله سبحانه وتعالى حذرنا منها: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه من الركون إليها، فقال يوما لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. فإن الواجب علينا أيها الأحبة أن نقبل دعوة الله سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فيجب علينا أن نحاسب أنفسنا من الآن امتثالا لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقد نفى الله سبحانه وتعالى التسوية بين المطيع والعاصي وبين البر والفاجر، فقال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيا أخي، التوبة التوبة، الندم الندم من الآن وأنت صحيح معافى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يورغل وما لم تطلع الشمس من مغربها. وإياك أخي أن ترضى بالحياة الدنيا وتطمئن بها وتنشغل بها. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. هذا الذي انشغل بالحياة الدنيا كما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هؤلاء إذا فاجأهم الموت, والموت يهددنا جميعا أيها الأحبة, يهدد الصحيح قبل السقيم ويهدد الغني قبل الفقير. نعم أيها الأحبة, ويهدد الصغير قبل الكبير. كم من صحيح مات من غير علة, وكم من عليل عاش حينا من الدهر. يقول الله جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالموت يهددنا في كل وقت وفي كل لحظة, ولا سيما عند الموت عند النوم. إذا نمت كل ليلة ووضعت جسدك على الفراش فأنت أكثر تهديدا, كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا أمر واضح أيها الأحبة. فكم من أخ لنا نام وهو معافى صحيح ثم لم يستيقظ لصلاة الفجر, وأنا وأنتم مثل هذا الذي حدث له هذا الأمر. فيا إخواني من الآن أفيكم من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم واستجيبوا لدعوة ربكم جل وعلا. وإيانا جميعا أن نؤخر التوبة وأن نسوف فيها, كما قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لما لعلي أعمل صالحا فيما تركت, فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أو أن تقول ربي, أو أن تقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب, أو أن تقول كما قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لما, فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والإنسان في الغالب لن يفك من غفلته ولن ينتبه من رقدته إلا إذا عاين النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها, حين ذاك يفيق الإنسان من غفلته ويتمنى الرجعة, كما قال الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذا عاين الإنسان النار ورآها بأم عينه عين اليقين تمنى الرجعة, ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالتوبة التوبة, التوبة التوبة, الندم الندم. كم من إنسان كان يتمنى أن يعيش ليدرك شهر رمضان, فإن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة, نعمة عظيمة يمن الله بها على من شاء من عباده. كم من إخوان كانوا يتمنون أن يدركوا شهر رمضان فيصلون معنا القيام ويصومون ويتلون القرآن, ولكن حال بيننا وبينهم الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذا بكى أحد الصالحين عند موته, فلما سئل عن سر بكائه قال أبكي أبكي لأن الصائمين يصومون لله وأنا لست فيهم, ويصلي المصلون لله ولست فيهم, فكيف بك أخي لو كنت الآن بين أطباق الثرى, كيف بك إذا كنت الآن بين أطباق الثرى, كيف بك كنت تتمنى أن تعود لتدرك شهر رمضان لكي تتصابك في الخيرات وتتنافس في الطاعات, وها أنت الآن حي, أنت الآن حي, هل تصابك في الخيرات, هل تنافس في الطاعات؟ ولذلك قيل يقال لأحدنا تريد أن تموت؟ فيقول لا, فيقال له لما؟ يقول لعلي أتوب وأعمل, فيقال له تب واعمل، يقول سوف أتوب وسوف أعمل، فهو لا يريد أن يتوب ولا يريد أن يعمل. فماذا ننتظر أيها الإخوة؟ وكلنا قد أيقن بالموت، كلنا الصغير والكبير يقول نعم الموت علينا حق. ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. كلنا يحفظ هذا الحديث في الغالب، ولكن أين نحن من العمل به؟ أين نحن من العمل به؟ فعلينا أيها الأحبة أن نفيق وأن ننتبه وأن نسارع إلى التوبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيا من تدعو غير الله، يا من تدعو غير الله، كيف إذا أتاك الموت الآن وأنت تدعو غير الله وقد سمعت في كتاب الله وقرأت أن الله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا من تدعو غير الله، كيف إذا نزل الموت بك الآن وقد قال الله جل وعلا وأقطع من قطعك؟ قال بلى، قال فذلك لك. ثم قرأ صلى الله وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فإذا نزل بك الموت الآن وقد قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فيا عبد الله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. ويا أيها العاق والدي، كيف بالله عليك إذا نزل بك الموت الآن وأنت تعلم أن عقوق الوالدين يحبط الأعمال ويوجب النيران ويمنع الجنان، كما في الحديث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وأديت زكاة مالي، يريد أن يقول مع من أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعك والديه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للسائل إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة مالك وعاقبت والديك فعملك حابط حابط حابط. يؤيد هذا المعنى حديثا آخر قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، وذكر منهن العاق والدي. عقوق الوالدين يمنع الجنان ويوجب النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. وبين صلى الله عليه وسلم أن دعاء الوالدين مستجاب بدون قيد أو شرط، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجبات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. أخي احذر كل الحذر أن تغضب والديك فيدعوان عليك فيستجيب الله لهما فتشقى في دنياك وأخراك. وقد قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويا قاطع الرحم، كيف بك الآن إذا نزل الموت بساحتك وقد وصى الله جل وعلا بصلة الأرحام وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال تعالى نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال بلى. قال فذلك لك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن قاطع الرحم عمله حابط. فقال عليه الصلاة والسلام إن أعمال بني آدم تعرض على الله يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. فلا يقبل عمل قاطع رحم. وفي المقابل رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صلة الأرحام وحث عليها. فقال عليه الصلاة والسلام في أول حديث قاله في المدينة نقله عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ويا من ابتليت بأذية الجار كيف بالله عليك إذا أتاك الموت الآن وأنت ما زلت مبتل بأذية الجار؟ وقد وصى الله على الجار من فوق سبع سماوات فقال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أمر الرجل فليصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرك على الذين تخلفوا. تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعظم النبي عليه الصلاة والسلام حق الجار فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار وبين أن شهادة الجار يحتد بها عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أبيات جيرانه الأدنيين أي الأقربين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيره إلا قال تعالى قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. نعم شهادة الجار يحتد بها عند الله. ولما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن إحسانه وإساءته فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك فإن قالوا أنت محسن فأنت محسن إن قالوا أنت محسن فقد أحسن وإن قالوا أنت مسيء فقد أساء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أذى الجار يحبط الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام إن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. ولقد ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالوا يا رسول الله فلانة تعرف من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. قالوا يا رسول الله فلانة تعرف من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. هي في الجنة ويا تارك الصلاة كيف بك إذا أتاك الموت الآن؟ أيسرك أن تكون من الذين قال الله فيهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ أيسرك يا تارك الصلاة أن تكون من الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ وقال تعالى متواعدا إياهم بسكر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سكر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ويا من تصلي ولكن تصلي في البيت، لا تصلي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كيف إذا أتاك الموت الآن وأنت تارك لصلاة الجماعة وهي واجبة على المستطيع؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أمر الرجل فليصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرك على الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة بيوتهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويا من تصلي ولكن لا تحافظ على صلاة الفجر بالذات، وصلاة الفجر مشهودة لا يقوى عليها إلا رجال. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود بقرآن الفجر أي صلاة الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وصلاة الفجر في جماعة من أسباب رؤية الله يوم القيامة، كما في الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر أدناها مثل أتيان الرجل أمة. وقال صلى الله عليه وسلم ما الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. يا أكل ربا كيف تطمع؟ قال عليه الصلاة والسلام أشاهد فلان؟ فلان موجود؟ قالوا لا يا رسول الله. أشاهد فلان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا يعني على الركب. فيا أخي تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدك كل يوم في صلاة الفجر يسأل عنك وأنت متخلف عن صلاة الفجر. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أو صلاة الصبح أسأنا به الظن. ويا مانع الزكاة كيف بك إذا أتاك الموت الآن وأنت مانع لفريضة واجبة عليك، فريضة وركن من أركان الإسلام، كيف بك؟ هل ينفعك مالك؟ أما سمعت قول الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا من كنست مالك أيها البخيل، أما سمعت قول الله سبحانه وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرى يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. وتل الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ويا أيها المرابي يا آكل الربا كيف إذا فاجأك الموت الآن وأنت آكل الربا؟ أما سمعت الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أكل الربا ألست مؤمنا؟ أما سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرات إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أكل الربا أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 باب أدناها مثل أتيان الرجل أمة. وقال صلى الله عليه وسلم ما الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. يا أكل ربا كيف تطمع أن يستجيب الله دعاءك إذا دعوت الله عز وجل؟ كيف تطمع أن يتقبل الله منك العمل الصالح؟ كيف تطمع أن يتقبل الله منك الحج أو العمرة إذا ذهبت بمال حرام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل قلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين أمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ويا أيها المغتاب كيف بك إذا فاجأك الموت الآن؟ أما قال الله لك ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيها المغتاب أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة مرتشي لعنة الله على الراشي والمرتشي مطرود من رحمة الله الراشي والمرتشي. أيها المتهاجرون أيها المتقاطعون أيها المتشاحنون أما سمعت قال لأصحابه يوما وكان معه جلوس فهبت ريح نتنة منتنة فقال أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذه ريح الذين يغتابون الناس. أيها المغتاب كيف تسول لك نفسك أن تغتاب أخاك المسلم؟ كيف بالله عليك؟ أما علمت أنه سيأخذ من حسناتك يوم القيامة؟ أنت تهدي له حسناتك أيها المسلم، كيف بك إذا أخذ من حسناتك يوم القيامة؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وصفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فإياك والغيبة، أملك عليك لسانك، اسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها النجاة، حين قال له عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وفي رواية: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابقي على خطيئتك، وخير الناس من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل سلم الناس منك أخي؟ هل سلم الناس من لسانك؟ هل سلم الناس من يدك؟ احذر كل الحذر من الغيبة أيها النمام. يا من توقع العداوة والبغضاء بين الناس، عملك هذا عمل الشيطان، فقد قال الله عن الشيطان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أقال عليه الصلاة والسلام: لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فالنمام الذي يفرق بين الأحبة، يفرق بين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجه، وبين الجار وجاره، الجنة عليه حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة النمام. والله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنمام يعجل له العذاب في القبر قبل يوم القيامة، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ويا شاهد الزور، كيف بالله عليك إذا أتاك الموت الآن وأنت متلطخ بهذه المعصية، بل بكبيرة من أكبر الكبائر، كيف بك إذا أتاك الموت الآن وأنت لم تتحلل منها؟ وقد قال الله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وبالحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. ويا أيها الراشي، ويا أيها المرتشي، أما سمعتما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. مطرود من رحمة الله الراشي والمرتشي. أيها المتهاجرون، أيها المتقاطعون، أيها المتشاحنون، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار؟ هل أحد منكم يعترض على هذا الحديث؟ هل يعترض أحد على أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى؟ الكل يوقن بذلك، ويوقن بصحة الحديث، وأن هذا قول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فطر هذا يقاطع هذا، وهذا يخاصم هذا، وهذا يدابر هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة كسفك دمه. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الرجلين عند الله من بدأ أخاه بالسلام وبالصلح وبالعفو. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما يعني عند الله الذي يبدأ بالسلام. والعفو لم يفعلها أصحابه رضوان الله عليهم، خير القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. أتواضع أحد لله إلا رفعه الله؟ والله تعالى يقول: وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن إخوانه، من أحب أن يغفر الله له فليغفر لإخوانه وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن ليس كل الناس يتحصلون على هذه الدرجة العالية السامية، لذا قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن النفس البشرية اعتادت على الانتقام، احتادت أن تنتقم لنفسها. ولكن حين يستجيب الإنسان لربه سبحانه، يستجيب لأمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يستجيب الله ويعصي هواه والشيطان حين ذاك فهو من الصابرين. فهذه نعمة من الله يمن الله بها على من شاء من عباده. لما يا إخوان؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا إخوانا. أبونا واحد وهو آدم، أمنا واحدة وهي حواء، ربنا واحد، إله واحد فرد صمد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف تدابر أخاك؟ كيف تهجره؟ كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويا أيها المحدث في دين الله، يا أيها المبتدع في دين الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا من تبتدع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطان، أما سمعت أن الله قد أتم لنا الدين وأكمل لنا النعمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله دان الدين وأتم النعمة فضلا منه وإحسانا، فلا يجوز لإنسان كائن من كان أن يتعبد الله سبحانه بأي عبادة إلا أن تكون توقيفية، إما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو إكرار أو فعل منه عليه الصلاة والسلام. إياك أن تتعبد الله بأي عبادة لم يفعلها رسول الله ولم يأمر بها ولم يقرها ولم يفعلها أصحابه رضوان الله عليهم. خير القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يكتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام سيندم يوم القيامة ندما شديدا. فقال ربنا جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أيها المبتدع في دين الله، أيها المحدث في دين الله، أيسرك أن تبتعد وأن تزاد عن حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في وصف حوضه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حوضي مسيرة شهر من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وعدد كزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يسقينا وإياكم من حوض نبي الحقوق لأصحابها يوم القيامة، حتى يقال من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. فساري أخي بارك الله فيك، رد المظالم لأصحابها من الآن، وأنت حي إن لم ترد أنت المظالم. فأقول يا رب من أمتي، فيقال: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هؤلاء ابتدعوا في دين الله عز وجل، أحدثوا في الدين ما لم ينزل الله به سلطانا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول صحقا صحقا، أي بعدا بعدا. وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيا أخي، إذا أردت الوصول فعليك بطريقة الرسول. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فهو وسواس الشياطين. ويا أيها الظالم، كيف بك إذا أتاك الموت الآن؟ أما سمعت الله جل وعلا يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. أيها الظالم، أما سمعت الله جل وعلا يقول: ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. نعوذ بالله من الظلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الظالم أن يتحلل من المظالم الآن، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من مال فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه. فيا أيها الظالم، رد المظالم لأصحابها، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينيك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. من الآن فر إلى الله عز وجل، تحلل من المظالم. إذا كنت ظلمت إنسان، إذا كنت أكلت حق أختك أو أخاك من الميراث، رد الحقوق لأصحابها من الآن قبل أن يأتي اليوم الذي تعض فيها على يديك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق لأصحابها يوم القيامة، حتى يقال من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. فساري أخي بارك الله فيك، رد المظالم لأصحابها من الآن، وأنت حي إن لم ترد أنت المظالم بنفسك. من الذي يرد المظالم عنك إذا مت يا عبد الله؟ فأنت أنت تسارع من الآن برد المظالم لأصحابها من الآن. ويا أيتها المتبرجة كيف بك والله إذا أتاك الموت الآن وأنت متبرجة سافرة؟ أما سمعت الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ أيتها المتبرجة ويا ولي المتبرجة، أما سمعتم الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيتها المتبرجة كيف بك إذا فجأك الموت الآن؟ أين جلبابك؟ أين خمارك؟ أين نقابك؟ كيف بك إذا أتاك الموت الآن؟ من الذي ينجيك من عذاب الله؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فمن الآن فأبشر بأن الله قبل منك توبتك، أبشر أبشر بتوبة الله عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقد تاب الله عليك ووفقك للتوبة ليتوب عليه. فالتوبة التوبة بذنوب عباده بذنوب عباده خبيرا مصيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. من جاء في ذهنه وظن أن ذنبا لا يغفره الله فقد أساء بالله ظن السوء، من ظن أن هناك ذنب لا يغفر الله فقد أساء الظن بربه، ظن بربه ظن السوء. فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بشيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فلما نؤجل؟ لما نسوف؟ فقد قيل إن أكثر صياح أهل النار من وحسرتاه من سوف، سوف أتوب سوف سوف، ثم يأتيه الموت فجأة. التوبة من الآن، فقد قال الله سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد مدح الله سبحانه وتعالى التائبين من قريب، فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن ثمرات التوبة أن الله عز وجل يحبك، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، الله يحب التائب. وإذا أحبك الله لن يعذبك ولن يدخلك النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار. وإذا تبت إلى الله بدل الله السيئات حسنات، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وإذا تاب الإنسان توبة النصوح فإن حملة العرش يدعون الله لك، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن ما الذي ننتظره أيها الأحبة؟ ما الذي ننتظره؟ وربما السائل يقول ما هي علامات قبول التوبة؟

وصلنا إلى الليلة الأخيرة من ليالي هذا الأسبوع العلمي الذي نظمته جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمسجدنا العامر مسجد النور، وكان مسك الختام أخونا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الأقرع، فجزاه الله خيرا على ما قدم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.